من هنا واللي جاي لنا مسا الشوق والسعادة عالسكر الزيادة مسا الشوق والسعادة عالسكر الزيادة واللي يشرب هالسادة ملوش مكان هنا ولا جوه قلبنا سهران وحيد قوله نفتوك حبايبك حب انت من جديد مثلي عني جنبك واللي سهران وحيد قوله نفتوك حبايبك حب انت من جديد داوي الهوى بهوى وخد مداء الدوى داوي الهوى بهوى خد مداء الدوى واسأل صحيح مكرم وتعلم زينا وتعلم مننا وانت يا ابو فكر سارح وعيون متحيرة اشرب من الفرح واشبع وارمي الهموم ورا وانت يا ابو فكر سارح وعيون متحيرة اشرب من الفرح واشبع وارمي الهموم ورا تلقى البعيد قريب والدنيا صغننة تلقى البعيد قريب والدنيا صغننة والعالم ما يسويش ولا دمعة مننا ولا دمعة مننا اللي نادي اللي نادي اللي نادي